سمعت. سيقول السائل: هل النعاس يستوجب الوضوء؟ نعم. النعاس نعم، إذا كان عقل باقي ما زال العقل إنما نعاس، أما إذا استحكم النوم وزال العقل وجب الوضوء. أما ما دام نعاس خفق عن الرأس ونحو ذلك، كان الصحابة ينتظر العشاء حتى تخلق الرسل ثم يصلون ولا يتوضؤون. النعاس يبتلى بالإنسان عند انتظار الصلاة وفي أحوال أخرى، لكن لا ينقض الوضوء حتى يستغرق في النوم، حتى يزول شعوره.